السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مع سماحة المفتي معالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية في الأستاذ. يشرفني في بداية اللقاء أن أرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله. الترحيب موصول لكم أيها الأحبة، وأرحب بكم وبتواصلكم مع هذه الحلقة. أسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة أثناء بث حلقتنا. أيضا أسعد بالأخوة والأخوات الذين على الموقع، وأشرف من خلال هذا المكان أن أقدم نيابة الأخي والزميل عبد الرحمن العمري هذه الحلقة، وأعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم. على بركة الله نستهل لهذا اللقاء معالي الشيخ. من سؤال أرسل به أخونا أبو نواف من الرياض، يقول معالي الشيخ، امرأة كبيرة في السن في إحدى الدول العربية تريد أن تحج هذا العام وليس لديها محرم، وعندها أحد أبناء عمومتها البعيدين. يقول مقارب لها في السن، تسأل هل يجوز أن يعقد عليها ليكون محرما لها في الحج، بحيث بشرط أن يطلقها بعد الحج مباشرة، هل العقد صحيح أو أن هذا من باب التحايل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالله جل وعلا لم يوجب الحج إلا للمستطيع إليه سبيلا، والاستطاعة هي وجود النفقة التي تكفي للباقي على فيه ذهابا وإيابا، وكذلك أيضا المحرم الذي يشترط للمرأة. فمن شرط استطاعتها أن يكون لها محرم يصحبها. ولذا لما قال رجل مثلك يا رسول الله إن امرأتي دامت حاجة فإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أمره أن يلحق امرأته ويصحبها بالحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: لا تسافر المرأة إلا ومعها ذي محرم، ولا يدخل عليها غزو إلا مع ذي محرم. وقال: من كان تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. إذا فأختنا كبيرة السن قد عذرها الله، فلا حج واجب عليها ما دام المحرم غير متوفر. أما قضية أن تعقد على ابن عم لها بعيدا لأجل فقط الحج ثم يطلقها، وأن هذا العقد لا يقصد به إلا مجرد سفره معها، فهذا عقد لا يصلح، لأن عقد النكاح ميثاق، والله أكده بأنه غليظ، فقال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فلا يجوز أن تكون هذه العقود عقودا مؤقتة، عقودا يكسب بها لغيرها ولا تكسب بذاتها. أحسن الله إليكم. فالخلاصة أن أختنا المسلمة لا حج عليها واجب ما دام المحرم غير موجود. نعم، استغفر سماحة المسلم في بدء الاتصالات معنا. الاتصال الأول محمد من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام. تفضل. طبعا عندنا تقديم للسلطان في جبهة يعني مكان 50 كيلو، إذا كان السفر كما قلت مقداره 100 كيلو فلك أن تجمع بين الظهر والعصر، ولو أدى إلى أنك ترجع العصر ووقت العصر ما حان فلا مانع. سؤال آخر محمد. شكرا. ننتقل إلى الأخ يوسف، السلام عليكم ورحمة الله. أخ يوسف تفضل. انقطع السؤال. طيب أعود إلى نفسي الشيخ على الموقع هنا. السائل يقول: الشيخ، إذا أدرك الإمام في الصلاة الجهرية في الركعة الأولى بعد ابتداء الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة، هل الأولى له في هذه الحالة أن يقرأ الفاتحة أو يتابع الإمام مباشرة، والله متابعته لقراءة الإمام لعلها أولى، لأنه الآن لا عنده وقت يقرأ، وقد يشوش عن نفسه سماع قراءة إمامه، فالأولى أن يسمع لقراءة الإمام ولعل ذلك خير. أحسن الله إليكم. أيضا شيخ، الإخوة السنة والأخوات لهم متابعة لهذا البرنامج أرسلوا ببعض الأسئلة، لعلي أبدأ بعرض السؤال الأول. يقول أحدهم: تعلمون سماحة المفتي أن شرب بول الإبن مع حليبها للمريض بالكبد أو الكلى جائز لأن السنة جاءت بذلك، هل هذا صحيح؟ يقول هذا صحيح، لكن هل شرب من باب الاحتياط أو للوقاية أو من غير حاجة هل يؤدي هذا جائزة؟ الذي يظهر أن شرب أبوال الإبل وشرب ألبانها كل سواء، يعني لحاجة أو غير حاجة، هو نابع وهو دواء ومفيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد العرنيين الذين وفدوا إليه لما استوقفوا المدينة فلم يستطيعوا أن يعيشوا وتغير المناخ عليهم، أمرهم النبي أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. قال الراوي: فلما صعوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل، فأرسل النبي إلى بئر أجلهم فأتي بهم قبل انتفاع النهار فأمر أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأن تسمل أي تكوى أعينهم بالنار، وأن يتركوا بالحرة يستسقون فلا يسقون إلى أن ماتوا عطشا وجوعا وذلا وهوانا نتيجة لجرمهم الخبيث وعدوانهم السيء، حيث قابلوا النعمة بالكفران. لم يشكر النبي، لم يشكر الله ثم لم يشكر نبيه على نعمته عليهم، وإنما اتخذوا القتل والسرقة مكانا للشكر والاعتراف. قال أبو النضر: هؤلاء قتلوا وسرقوا وارتدوا عن دينهم. أحسن الله إليكم. أعود إلى اتصالات معنا. أخونا عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم سماحة المفتي. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ أحمد الله. حدثت يا شيخ عن لبس العاري عند النساء وهم نساء. أي لبس؟ العاري. ما حكم لبس العاري عند النساء؟ يعني أن تلبس المرأة لباسا يعني يبدي بعض جسدها؟ اي نعم. هذا امر لا يليق ولا يجوز للمرء التوسع في ذلك، فان بعض الفساتين وبعض الملابس النساء للاسف الشديد مفتوحة من الوراء، وقد يكون احيانا من امام، فيبدو كثيرا من جسدها، وربما خرجت لتركب السيارة سيارة غير الرجال شيئا من هذا. هذا به تساهل وفيه قلة حياء، واجب على المسلمة ان تتقي الله وان تبتعد عن هذه الملابس السيئة. احسن الله لكم سماحة المفتي. معنا من دولة قطر ام عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. فقلت الله يطول عمرك شيخ، انا عندي بنت اختي صغيرة، فكانت اختي مش موجودة وكانت بنت تركي، خذيتها وربعتها، يعني ربعة واحدة هي عبارة، بس انا ما علمت يعني لزوجي ولا لزوجها، فهل علي في دم مثلا بالنسبه لزوجي؟ انا بعطيها من مره رفعه واحده فقط، بس كانت تبكي حطيتها على طول. السؤال هذا الرضعة هل حصل في اثنائها تنفس ثم عوده ام انها استمرت؟ لا استمرت هي. اذا هذه الرضعة لا تؤثر عليك شيئا. بس ما علي، يعني بالنسبة لزوجي ما دار ولا زوجها، يعني دار هل في مثلا ما السؤال المهم ان هذا لا ينشر المحرمية، لان المحرمية لا تنتشر الا اذا كان خلف معاه. ايوه بس يعني ما في شيء بالنسبة لزوجي، لاني ما جبته ولا قال ما او لا، لكن ما قال ما لا، اي لان ما في يعني، بس هي رفعة لانها انتهى الموضوع الان خلاص. طيب شكرا لكم عبد الله. اعود الى الاخوه على الموقع. هنا سائل يا شيخ يسال عن اذكار المساء، يقول هل الاولى ان تقال بعد صلاه المغرب او قبل ذلك؟ هي كلها جائزه، لكن وقوع الشيء قبل المغرب، لان الله يقول سبحوا بالعشي والإبكار، فكونه قبل المغرب وقبل الصباح أكمل. ولو لم يتمكن إلا بعد المغرب أو بعد الصبح إذا لا مانع. أحسن الله إليكم. السائل يقول: شيخ، ما حكم أن يغسل الإبن والدته حال وفاتها؟ العلماء يقولون الأصل في تغسيل الأموات أن الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء، ولم يستثنى إلا الزوجين، فللزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها. أما تغسيل الرجل لأمه أو أخته أو بنته فهذا غير جائز، لأنه لا يجوز بالحياة أن يطلع على عورتها بخلاف ما بين الزوجين. ولذا تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. أحسن الله إليكم سماحة المفتي. نعود إلى الاتصالات. أم أحمد من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أم أحمد. ألو. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. الله أسيك يا شيخ، أبغى أستفسر منك. تفضل. والدي توفى الله يرحمه. نعم. وهو يستلم مبلغ من المقررات، يعني من الإدارة المالية. إيه. هذا راتب شهري يمشي له، هو كم نفسه؟ والشخص هذا يسدد كل شهر. كنت تحتاج الوالد عشان هل هذا المبلغ يدخل في الوالد؟ لا، هذا مو ميراث، يعني ما يدخل مرتب في المقررات، ليس ميراث، يعني يصير لي انا خلاص. احنا ما لابد ان تتصلوا بهم لانهم يطلبون في كل عام اثبات حياتي المستحب. ايوه، يعني يصير بس لي انا خلاص، ما فيها ما تدخل. لابد ان تراجعوا المختصين في هذا الشيء. ايوه، يعني هي بس ما في ما تدخل موضوع. لا ليس ميراث، ليس بميراث. سلام عليكم يا ام احمد، جزاك الله خير. وياكم ننتقل للاخت جاليه. تفضلي جاليه. جاليه سؤالك. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يسعدك يا شيخ، عندي سؤالين لو سمحت. الاول ما حكم لعبه الشيطان كوجودها في فيديو كليب انشادي؟ كيف؟ حكم لعبة الشطرنج لوجودها في فيديو كليب إنشادي. تسأل عن لعبة الشطرنج إذا تقول توجد الآن في فيديو كليب على نشيد إسلامي. والله الشطرنج إن أخذ عليه عوض فلا شك في التحريم، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وإن لم يخل عليه عوض فهو بالحقيقة مشغل وملهم وصاد للعبد عن الخلق وقاتل للأوقات، فينبغي للمسلم التحرز. فلهذا الإمام مالك أخذ من قول الله جل وعلا: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ورأى أن الشطرنج اللعب به ضلال وخطأ، لأنه يقول إن لم يكن عوض لأنه مخالف للجد والخير فهو يلهي، والمجربون له لا يصبرون عنه أبدا. طيب يا شيخ، اذا كان تمثيل تمثيل ايوه، وان شئت لا اصغي اليه، اخشى ان ينطبع بالذهن حب ذلك اللعب والاستناس به، لانها لعبه تسلب العقول وتظهر ذن اللعب، فاخشى ان يتعلق الانسان بها ومن تعلق بها ما صبر عنه. سؤالك الاخر داليا. سؤال اخر، لما يكون تقبيل ابوي لما يكون حريم من ازالتها يقدر راسهم، هل هذا شيء جائز؟ تقبيل راس الاب ما في شيء. لا، يوجد راسهم كتقبيل الراس يمشي، لكن لا يكون على تقبيل على ما قد يسبب افتتان من حوله، نسال الله ان يكون عليه. اللهم امين. ننتقل ايضا الى الاخت محمد. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. تفضلي سؤالي. هكذا الآن هذا اللي تصير صايب عند المساجد. نعم. يعني شو يعني هل فيها ما فيها شيء ولا فيها شيء؟ هي عندنا في المسجد حتى الخيمة يتبرعون الناس لها. محمد تسألين عن تطوير السائل، وش الإشكال اللي عندك؟ أنا أشوف هل هي يعني ما فيها شيء إلا يعني أفضل شيء نعطيها للجمهور. أيوه. تسألين كيف عن المشاركة في تطوير السائلين؟ تطوير السائلين سنة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان قال: من فطر فيه صائما أي رمضان صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له من أجر الصائم من غير أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا. فتفطير الصائم سنة. قالوا يا رسول الله ليس أحد ليس كل منا يجد ما يفطر به الصائم. قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما على تمرة أو مضغة أو على تمرة، من فطر صائما على تمرة أو مضغة لبن سقى، أو من فطر صائما على تمرة أو مضغة لبن أو شربة ماء سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. لا أستغفر الله. لما قال النبي هذا قال يعقل، قال يا رسول الله ليس أحد منا ليس كل منا يجد مرض الصائم. قال يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو مذقة لبن أو شربة ماء. وقال ومن سقى صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. فتفطير الصائمين سنة. وفي بلادنا ولله الحمد في رمضان نجد تنافسا جيدا في هذا المغمار. نجد اناس جزاهم الله خيرا قد اعتنوا بهذا الامر اعتناء عظيم، وانفقوا في هذا السبيل الاموال العظيمة. ارجو الله ان يخلفها عليهم بخير. بعض المساجد يوضع فيها في المساء اكثر من 1500 وجبة فطور، وعلى مثلها في السحر يلازمون 30 يوما حتى يعلن الهلال. هذه اعمال صالحة واعمال خيرة، اسأل الله ان يجعلها في ميزان اعمالهم وان يحقق لهم وعد النبي لهم بذلك. محمد قصيص من العراق اخونا حديث، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. والله اني احبك الله. احبك الله. وكيف اني احبك الله. احبك الله الذي اجبتك. عندي سؤال. تفضل. عندي سؤال بارك الله فيك. تفضل. اروح. نعم تفضل. يا شيخ ما الفرق بين يا شيخ ما الفرق بين الابتلاء من الله عز وجل والعقوبه من الله عز وجل؟ نعم. يعني ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة يا اخي؟ نعم يا شيخ بارك الله بك. يا شيخ. نعم يا شيخ. نعم بارك الله بك. الحمد لله العظيم عن تدعي اسمائك وحدك بارك الله فيك. طيب اولا يا اخي الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة فرحمته سبقت غضبه. فقد يكون ما وقع عقوبة للعباد عما حصل منهم من مخالفة شرع الله، وقد يكون أيضا هذا الابتلاء عقوبة، وقد يكون سببا لتكفير الذنوب. فإن المؤمن المستقيم إذا جاءت هذه المصائب فإنما هي لأجل رفع درجته وعلو منزلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصيب يوم أحد، وأصيب من قومه بمكة وما جرى له، وهو صلى الله عليه وسلم قائم بأمر الله، لكن هذه لإعلاء درجته ورفع منزلته. وقد يصاب الانسان نتيجة للذنوب. اذا المسلم في كل الاحوال عليه ان يقابل المصائب بالصبر بالصبر على الرضا عن الله والصبر على اقدار الله ومحاولة اصلاح العمل والعود الى النفس باللوم. والله جل وعلا هو الحكيم العليم لا نسيء ظن بربنا ما يجري فهو كله بقضاء الله وقدره ولله فيما يقضي ويقدر حكم ومصالع تخضع العباد. ولذا قال الله وعسى ان تحبوا شيئا وشر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ننتقل للأخت أم إلياس. تفضل يا أم إلياس. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. يا شيخ عندي سؤالين. الأول، ما حكم عقوبة المرأة مع رجل ومعها امرأة وأخيها؟ هل المرأة تكون محرما لها علما بأن المسافة قصيرة؟ يا أخواتي، ليكن تقوى الله ملازما لكن في الأحوال كلها، وخذوا بوصايا نبيكم التي هي السبب في العجز والكرامة، واهتموا بأنفسكم وصونوا أعراضكم، لن تكون المرأة المثلة سمة بدينها وشرفها وكرامتها. فلا تتنادى بالخروج بلا محرم، بل يجب أن تسهل أن المرأة أن تتقي الله، وإذا اضطرت إلى الرفع الوقوف فلتكن في غاية الحشمة والتستر. اسال الله ان يهدي الجميع لطاعته. اللهم امين. ننتقل الى اخينا حمد. حمد تفضل. مليان السؤال الثاني، ما حكم قول المراه للرجل الاجنبي احبك في الله؟ تقول الشيخ حكم قول المراه للرجل الاجنبي احبك في الله؟ والله يا اختي الكلام طيب، لكن تحدث المراه مع رجل اجنبي عنها بمعنى ليس من محارمها، أصل هذا التحدث قد يفتح بابا من الأبواب المغلقة. فإن الشيطان يجري منا مجرى الدم، والاتصال بين الرجل والمرأة التي هي أجنبية عنه لا يربطها به رابط محرم، أخشى أن يكون وسيلة لأمور لا تخلق لها. فالحذر الحذر من الاتصال، والبعد كل البعد. أسأل الله أن يعفو الجميع. اللهم امين. ننتقل الى اخينا حمد. السلام عليكم ورحمه الله. الو. نعم يا حمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. بخير يا شيخ. بخير وعافيه. انا زوجي واسال ما حكم حق الزوجه على زوجها خصوصا في زياره اهلها، حيث اني اودي زوجتي كل عام شهر وهي تطالبني في الاعياد. يعني كم تريد ان تكون شهر زياره؟ زياره في العام شهر. وهي تريد كل الشهر؟ وهي تريد كل عيد، خصوصا عيد رمضان والحج وكل مناسبه. يعني خصوصا مره في العام. كان اخ محمد انت تريد مره في العام ولا في الشهر؟ لا مره في العام. في العام يا شيخ. يا اخي هذه الامور لا ينبغي ان تكون سببا للاختلاف والنزاع، ما دام اهلها قريبين منها وبإمكانك الذهاب بها إليهم والرجوع بها في الأمر بسيط. كن تنبعها عن أهلها وتقول لا أريد إلا بالثلث مرة، وحديث عهد لعرف، وتقول لا ترين أمتي بالعام إلا مرة. هذا قد يكون فيه يعني شيء من الشدة والتعسف، ولا ينبغي هذا. ينبغي في الأمور هذا أن يراعى هذه المصلحة هذه المنفعة، ما يحقق الحياة الزوجية وينأى المسلم عن الاختلاف. نعم. من دولة البحرين أخونا إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الشيخ سماحة مفتي أحبك بالله أولا. أحبك الله يا أخي. سألنا على سماحة الشيخ. تفضل. السؤال الأول، عندنا وحدة والدة المولود بلوح، هل يجوز عن الحقيقة؟ كيف؟ ولدت المرأة عندنا مولود ببلع ميت، هل تجوز عنه الحقيقة؟ يعني خرج ميتا. ايوه. كم مضى له من شهرين؟ تسعة شهور. اذا يعفو عنه. يعفو عنه. فيسمى. يسمى. نعم. السؤال الثاني سماحة الشيخ، زوج ست الياس بمرض ولي من الله جزاك الله خيرا تدعو لها بالشفاء، اسال الله ان يشفيها من عنده وان يرفع البلاء عنها وان يمن عليها بصحه الدين والبدن. شكرا ابراهيم. ننتقل الى ام ابراهيم من ليبيا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا. أنا عندي سؤال، ثلاثة أسئلة فيه. السؤال الأول، ما هو النفل المطلق؟ ما هو النفل وما هو النفل المطلق وكيف تكون النية نفل وفي الرواتب؟ والسؤال الثاني، هل على الإنسان أن يتوضأ وضوء الصلاة بعد الغسل سواء كان الغسل من طهارة أو من غير طهارة؟ طيب. السؤال الثالث، هل يجب اطلاق لفظ الجلالة واسمه لانسان عاكي مثلا بان يكون ملك مع ان لفظ الجلالة بسم الله وحده؟ طيب شكرا لنا ابراهيم. السؤال الاول، كيف تكون الفرق بين النفل والنفل المطلق وكيف تنوي حالة التنفل وايضا حالة صلاة الفرائض؟ يا اخواتي يا اختي، النية شرط لصحة الاعمال، لكنها في الامور الواجبة واجبة، كالصلاة. المسلم إذا دخل بالصلاة توضأ ودخل المسجد وقف الصف فلا شك أنه ناوم أن يصلي هذه الفريضة. إذا أهل عليه رمضان ونبى إنه مسلم ناوم صيام رمضان، هذا أمر لا إشكال فيه. أخرج ماله زكاة المال ناويا زكاة المال، خرج إلى مكة ناويا الحج، هذه أمور انتهت، لأن أداء الأفعال يدل على أنها منطلقة من نية. لكن جنس النوافل فلا شك أن النية مطلوبة ليميز بها بين راتبة ونافلة مطلقة. فعندي الرواتب التي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه يسميها الرواتب، لها شأنها أميزها عن النوافل المطلقة كالأربع قبل العصر والركعتان قبل المغرب وقبل العشاء. فهناك فرق بين نية الرواتب وبين نية النوافل المطلقة وإن كان كل سنة. أما السؤال الثالث عن لفظ الجلالة وما يتعلق به، يقال جلالة النبي بفلان إلى آخره، فهذه لا يقصد بها يعني عموم الملك، وانما يقصد به الملك الخاص بهذا الانسان. الا ان خادم الحرمين الامام عبد الله بن عبد العزيز وفقه الله قد الغى هذه الجمله واصبح يخاطب الملك عبد الله، كما ايضا كان الملك فهد يخاطب بان يقال خادم الحرمين. فالملك فهد خادم الحرمين منذ اظن عام السبع أو التسع أو الأربعمائة طلب أن يسمى ويلقب بخادم الحرمين، فتوارغ ما انتقل هذا اللقب لكل حاكم لهذه المملكة، فلقب الملك فهد بخادم الحرمين، ولقب الأمير ولقب الملك عبد الله الملك عبد الله بخادم الحرمين، لأن هذه الدولة وفقها الله يعني شرفها الله بخدمة الحرمين والقيام بشأن الحرمين والاعتناء بهما، فحق لحاكمها أن يتلقب بهذا اللقب الشريف العظيم، لأنه ولله الحمد لقب على حقيقته، فهم ملوك هذا البلد خدام لهذا الحرمين كما هم قبل خدام لهذه الشريعة ثم اعتنون بها، زادهم الله توفيقا وهداية. اللهم امين. كان لها سؤال قبل هذا تقول، هل الانسان يتوضا للصلاه بعد الاغتسال سواء كان الاغتسال من حدث او غير ذلك؟ اذا كان الحدث حدث الاكبر كالجنابه، النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ان يتوضا قبل الغسل، ان يتوضا ثم يغتسل، فالسنه هكذا. وان اغتسل ولم يتنظر ولم يستنشق ولم ينوي رفع الحدثين توضع عن الملك. معنا على الهاتف ايضا اخونا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. تفضل يا شيخ عبد العزيز. نعم. ايها الاخوة السادة حبك الله. يا لكن لك سؤالا السؤال الأسود في حملة الأرض، وهذه الأرض فيها مشكلة ميراث، فأن عمتي طلبت من أخوتها فرغة من الميراث. تسمعني؟ واضح يا شيخ. محمد كان تكلم من جوال، لعل اتضح السؤال اوضح. دي ارض. ايوه. وهذه الارض عليها ميراث. يعني عندنا في فصل من اجل تقديم الارض. طيب محمد. ولن يخطوها الا وكاله فريق الثوره. السؤال غير واضح محمد، الكلام يصل الينا هنا مقطع، لعل تعيد الاتصال اما من مكان اوضح او عن طريق هاتف ثابت. اعتذر لك محمد وانتظر اتصالك. ننتقل للاخت سلوى. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. تفضلي سلوى. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سلام عليكم. عندي ثلاث اسئله. الاول ما في فيه اختلاف في الهجرة؟ نعم. وما الفرق بين الغيبة والنميمة؟ وما اختلاف السنة مثل مثل صلاة الظهر أو تعتم بعد صلاة الظهر ولا تعتم بعد صلاة المغرب؟ هل كيف هل يجوز كيف الشهد الأول أو الشهد الثاني؟ السؤال الأول شو؟ ما في فيه صلاة التهجد. صلاة التهجد؟ إيه. طيب شكر الله لك. السؤال الأول شو تفسر عن صلاة التهجد؟ من ناحية كيفيتها؟ التهجد ما يكون إلا بعد النوم، لأن الله يقول إن ناشئة الليل إنما ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مطيلا، فلا يكون تهجد إلا بعد النوم. وعلى المسلم إذا أراد الله به خيرا وفقه لهذا العمل أن يصلي على قدر استطاعته وعلى قدر ما يهيئ له. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتر من كل الليل من أوله ووسطه وانتهى ستره إلى السحر، فإذا قام قبل الفجر بنص ساعة أو نحو ساعة أو ذلك صلى ما قسم له. إن كان أوتر أول الليل صلى نواب مطلقة، وإن كان ما أوتر أول أوتر آخر الليل والحمد لله على توفيق الله. سؤال الآخر يا شيخ، لعلي قبل ما أعرف أستاذ لك سؤال من الإمارات لكي نطير عليها، معنا أم خالد من الإمارات. تفضل أم خالد. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. سلام. لو سمحت بدأت أسأل، أنا في شغل في الجيش وتم طرح هذا الموضوع إجبار إلى كل الطبقات، وجاي إدارة عن شيء إنه المفروض بنوم تحريرها. واضح يا شيخ؟ لا. أم خالد تعيد المختار كرمل؟ طيب. والذي يصف سيسم كتنوشة من العمل لدى يصف أي دائرة أخرى من العمل. طيب تسمعني جابك الشيخ. أقول أوجه من هذا المكان خطابا ونداء للمسؤولين بالإمارات العربية المجاورة لنا إخواننا هناك، أوجه خطابي للمسؤول هناك، فأقول أيها المسؤولون في الإمارات أرجو أن تتأملوا هذا الأمر وأن تعيدوا النظر فيه، وأن تعلموا أن العداء للحية والأمر بحلقها هو عداء لله ورسوله، وهذه القضية يعتبر من يأمر بحلق اللحية محاربا لله ورسوله ومعاندا لله ورسوله. والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالحلق للحلق اللحية مخالف لسنة محمد صلى الله عليه وسلم القائل خالف المجوس قص الشوارب وألق الرحى. وقد تكرر من أبناء الإمارة الإمارات المتحدة الاتصال بنا دائما في المكتب وعلى الهاتف يسألون عن هذه القضية، ونعم أنا أرجو من إخواننا في الإمارات أن يتدبروا ويتأملوا ويعيدوا النظر ويعلموا أن خلاف السنة قد يصيب الناس بمصائب في أنفسهم. قال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإنسان إذا حلق لحية كان عاصيا، لكن إذا أمر بحلقها وحث على حلقها وعاقب من لم يحلقها فقد ارتقى الأمر من معصية خاصة إلى معصية متعددة. والله يقول يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الحديث من دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. فيا إخواني في الإمارات ويا أيها المسؤولون عن الأمن، اتقوا الله في أنفسكم ولا تحمل المسلمين على خلاف ما يأمرهم عليه من تمسك بالسنة واتباع لها، واعلموا أنه لا يثبت عند الأزمات ولا يقف بالشدائد إلا ذوي الدين والتقى الذين طاعوا الله ورسوله. وأنتم إذا أقصيتم أهل الخير والصلاح وجلبتم من لا دين له فإنه لا أمانة لمن لا دين له. أسأل الله أن يحفظ الجميع وأن يوفق إخواني في الإمارات إلى أن يغلقوا هذا الباب ويريحوا أنفسهم من هذه المشاكل ويستقوا غضب الله وعقوبته. نعم، نعود إلى السؤال. أسئلة الأخت سلوى الشيخان تسأل عن الفرق بين الغيبة والنميمة. الغيبة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، قال جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا. والنميمة نقل الحديث السيء لمن تكلم فيه لهذا له فيقول قال فيك فلان كذا وقال فيك فلان كذا. فالنميمة ناتجة عن الغيبة، لأنه إذا اغتاب مسلما شأن النام بهذه الغيبة ليبلغها من تكلم فيه. ولهذا ذم الله النمام بقوله ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. على الهاتف ايضا ام محمد، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. تفضلي. لو سمحت بالتوفيق، عندي سؤال. انا عندي سائق ولا عندي محرم بالبيت، رجال كثير، هل يجوز لي اخرج داخل البلد بدون تكون محرم؟ يا اختي كوني حريصه على نفسك وعلى المحافظه وعلى العنايه، واتق الله قدر ما تستطيعين ولا تحاول التساهل في هذا الامر. اسال الله ان يحفظ الجميع. اللهم امين. محمد سؤال اخر خلاص. طيب انتقل الى العراق. اخونا علي، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. حياكم الله. حياك الله. شيخ يعلم الله عز وجل اني احبك في الله واحب جميع الاخوان في الهيئه والمجلس. احبك الله. احبك الله ورفع كربتك وعزال شركم وأحل في بلادكم الأمن والاستقرار وجمع القلوب على طاعتكم. اللهم آمين. سمعت الشيخ جزاك الله خير. أنا أعيش في مدينة الغالبية منهم مخالفين مثل الولد، وأنت تعرف الأمر. سمعت الشيخ سؤالي وأنا أقول ذاتي بالمناسبة سؤالي، أستطيع أن أدبر مبلغا يعني يتم من الخروج من العراق إلى إحدى الدول الأوروبية الكافرة، و تعلم سمعت الشيخ الان يقدمون تسهيلات لطلب اللجوء الانساني، وانا اعلم ان الحكم لا عاد السفر الى الدول الكافره يعني لا يجوز. فم يعني سماحتكم بهذا الامر. يا اخ علي، اسال الله لهذا القطر الاسلامي ان يعيد الله له امنه واستقراره وقوه اقتصاده، وان يعيد لهذه التمسك بالسنه والعمل بها. العراق بلد عريق، بلد الحضارة الإسلامية، منذ أسس في أوائل القرن الثاني وقد مرت به حضارات ومرت به دول وأمم الله أعلم بها، وقد مرت به حوادث متنوعة من القدم. ونسأل الله أن يكشف ضرهم ويرفع البأس عنهم ويجمع قلوبهم ويوحد صفوفهم ويرزقهم العودة إلى دينهم والتمسك به ليكون سببا في رفع البلاء وتحقيق الخير. لكن يا أخي، رحيل العراقيين عن العراق ورحيل العقول الجيدة والأيدي العاملة والطبقات المتعلمة لأجل نقمة العيش والمحافظة الحياة، لكن هذا قد يكون مقصد، لكني أخشى أن تخلو البلاد أو تفرغ البلاد من هذه الطامات والعقول وتذهب العقول لتعمل غيرها، ويبقى هذا البلد فارغا من كل علم، فارغا من كل مفكر، فارغا من كل رأي وعلم. وهذه بالحقيقة آثارها لن تستبين إلا بعد مدة. فكان بودي أن الطبقة العلمية والطبقة المثقفة وذوي العلم والمختصون في العلوم المتنوعة بقاء في البلاد، لعل في ذلك خيرا ومنفعة. فإلا فأعلم أن الأمر عظيم وأنهم يواجهون ما يواجهون، لكن خلو البلاد من الأيدي والعقول النيرة هو سبب في فراغها وتعطيل مصالحها وتأخرنا سنين طويلة. أسأل الله أن يمن عليهم بالتوفيق وجمع الكلمة وأن يعيننا وإياهم من كل سوء. اللهم آمين. ننتقل إلى الأخت أم عمر من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. ممكن أسلم الشيخ؟ نعم. الشيخ أنا عندي سؤال. نعم. الشيخ أنا عندما أريد أن أصلي أو أكون بأي عمل أحس إني أراعي. كيف؟ عندما أصلي أو أكون بأي عمل صالح أحس إني كني أراعي، لدرجة إني أصلي كنت أصلي يعني بعيد عن الناس. يا أختي، الإخلاص عمل بين العبد وبين ربه. عمل قلبي بين العبد وبين ربه. فالمسلم يظهر الإخلاص إن شاء الله. ومن يقول بعض السلف: العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منها جميعا. فالمطلوب منا أن نخلص لله، نصلي ولو عن الناس. الإنسان إذا كان قيامه لله لا يهمه رؤية الناس له. نعم. من الإمارات أختنا شيخة. تفضلي شيخة. شايفين؟ السلام. وسمحت يا شيخ، عندي سؤال واحد. نعم. طفل بلغ من العمر 3 سنوات. نعم. ولم يؤدي والديه عقيقة له، ويريد أن يفعل ذلك الآن، هل يجوز؟ نعم، يفعله الآن، يفعله. إذن هل يجوز أن يؤدي أهله العقيقة عند في دولة أخرى؟ يعني هم الدولة وهو في دولة روحه. ما في شيء. طيب، شكرا يا شيخة. سمحت المسلم هنا السائل يقول: غسل أعضاء الوضوء 3 مرات، يقول هذا هو السنة، ما حكم الزيادة على ذلك؟ مكروه، بل قد يكون ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، والغالب على وضوءه كما في حديث عثمان رضي الله عنه أنه غسل الوجه 3 مرات، واليد الى اليد اليمنى الى المرفق 3 مرات، واليد اليسرى الى المرفق 3 مرات، ومسح الرأس واحدة، وغسل كل من الرجل اليمنى الى الكعبين والرجل اليسرى الى الكعبين 3. نعم. ام تميم من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نعم. كيف تفضل. كيف حالك؟ بخير ونعمة. كان لي سؤالان وطلبات. ما هو أولهما؟ نعم. أنني عن لباس الثوب الأحمر، شيخنا الأحمر الخالص، هل نحن نهي كراهة أم نهي التحريم؟ أما السؤال الآخر شيخنا، الاستعانة بجان مسلم لقضاء على جان كافر، هل يجوز ذلك شيخنا؟ قبل الافتاء يعني عن أي شيء نحن لا نعلم يعني. اما الطلبان شيخنا، اولا ان تجعل الله عز وجل لي ان اصل من العمره رمضان هذا شيخنا. اما السؤال الاخر، طلبي الاخر، اود منك يا شيخنا ان تفتي لنا عند الافتاء، ان توضح لنا تماما معنى الفتوى شيخنا. انت تدين بها فقد اتيت انا حسب الفتوى، نسال الله عز وجل ان يبارك فتوى في علمك وان يضوئك من الجنة مذهبا، ولكن انا لوجه الناس اليك تماما من المقصود من السؤال، ولكن انت قد تلح وقد انت من طلبك الثاني ما هو؟ ان يعيننا في فهم الاجابة تماما، فنحن لله الحمد ان كنا نقول ولكننا لا نستطيع لم يكن الفتوى بعيننا فهو يفتي بمجملنا طيب تسمعوا من إجابة الشيخ. السؤال الأول تسأل عن لبس الثوب الأحمر الخالص. هو لبس الثوب الأحمر الخالص من العلماء من منعه ومنهم من أجازه، لأنه ما هناك نص يعني قطعي بالمنع. فالظاهر أن الثوب الأحمر الخالص قد يكون تركي أو لا، لا أنه محرم، لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمن مانعهم مجوز لاختلاف الأدلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كما قال ابن سوائي بغير عليه حلة حمراء، بعضهم حملها على أن المعظم للكل، ولكن هذا فيه نظر. المهم أن الأحمر جائز وأن ترك لبسه لعل أولى. أحسن الله إليكم سماحة المفتي. إن عبد الله من العراق معنا على السؤال الثاني. لما ما دونت الشيخ إذا كان أنتم من نزلت موجود ولا معنا عبد الله؟ تفضل يا عبد الله. تفضل يا عبد الله. يا رب العالمين. لا طلبان لا سؤال خلاص. ناخذ السؤال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. نعم. تفضل يا عبد الله. تفضل. أحبك كثيرا. أحبك كثيرا. نعم. أنا أتذكر من عند على البيت تم قطع كل واحد يجلس جزء من عمري. عبد الله. البيت يعني لأن أنا لأن عندنا كنا إحنا خدت إخوة. عبد الله ثالث مرة أخرى تقولي لكم بيت. لا يا عبد الله. عبد الله السؤال غير واضح، الصوت غير واضح عندنا. لعلك تتركون السؤال للإخوة في الكنترولهم يزولون به. أنا أقول شيخ الأم سليم كان معها طلبان، الطلب الأولى تقول الدعاء لها بأن تعتمر هذا رمضان، طلب حول الفتية. الفتية حاجة سليم. كان يريد شيخ بيان الفتية بصورة أبسط لهم. كان سؤالا صحيحا. أرجو الله أن يسأل أي أمر عمره. أما فتوى هي على حسب السؤال. فإذا سأل الإنسان سؤالا أفتي على قدر سؤاله. نعم. أحسن الله إليكم. هنا على الموقع الشيخ يقول ما رأيكم بارك الله فيكم في زوجة تأخذ من مال زوجها بدون إذن لشراء بعض مستلزمات البيت، مع العلم أن هذا الزوجة لا يدخل عليها إن طلبت منه المال؟ الأولى استئذانه ما دام غير بخيل، الا اذا كان تشعر منه بالابن العام بينها وبينها سوء واضح. اما اذا كان يحاسبها ويناقشها ولو طلب من الاداء فالواجب استئذانه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الصالحات على غرفها ان نظر اليها اسرته، وان امرها اطاعته، وان غاب عنها حضرته في نفسها وماله. اهلا. احسن الله اليكم سماحة المفتي. استاذنك في انهاء هذه الحلقة. اعتذر للاخوة والاخوات المدينة المكتفى ان داخلهم في هذا اللقاء، ولعل ان شاء الله تجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة. بسكم جميعا اتقدم بجزيل الشكر من معالي الشيخ، جزاكم الله خير سماحة المفتي. الشكر موصول لكم ايها الاحبة على طول متابعتكم لهذا اللقاء. تجدد اللقاء بكم في الاسبوع القادم. الى ذلك من حين ارتاح حفظ الله ورعايته استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,